تفهم كناس وناس ما يفهمونا وتتبع لناس وناس تتبع خطاوي ناس انت فكر همهم يسعدونا وناس انت فكر كيف تقدر تباكي لا لا لا لا لا تشتري من حاولوا يخسرونك ولا تخسر اللي فكر بيوم شريك ما فيها أجمل من صديق يصونك لا فيها أقسى من قريب يعادي أكبر خطأ نسيان من يذكرونا وأعظم وفاء ذكرى حبيب نجا فيك أكبر خطأ نسيان من يذكرونا وأعظم وفاء ذكرى حبيب نجا فيك أكبر عناء تخون شخص يخونك وجمل أمل حب جديد ينادي يا صاحبي بالله فتح عيونك اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك يا صاحبي بالله فتح عيونك اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك رجع حساباتك بلحظة سكونك خذها نصيحة جعل ربي عافي تخون شخص يخونه أجمل أمل حب جديد ينادي أكبر عناد تخون شخص يخونه أجمل أمل حب جديد ينادي أكبر قهر لصار ناس يبونه وانت تبيهم بس أكل عافي أنا ورب البيت لو يخذلونا مهما حصل لا يمكن إني أخليك أنا ورب البيت لو يخذلونا مهما حصل لا يمكن إني أخليك اترك كلام الناس لا يهمونك اسمع كلام اللي يعزك ويغلي أنا ورب البيت لو يخذلونك مهما حصل لا يمكن إني أخلي أنا ورب البيت لو يخذلونك مهما حصل لا يمكن إني أخليك اترك كلام الناس لا يهمونك واسمع كلام اللي يعزك ويغليك